قصتان، وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. اللي قالها واحد اسمه الحارث ابن عثمان ابن نوفل ابن عبد مناف، ذهب إلى رسول الله وقال إننا نعلم أنك جئت بالحق، ولكن نخاف إن نحن آمنا بك واتبعنا هداك أن نتخطف. الخطف الأخذ بشدة وسرعة، حاجة بتخطفها يعني، مش كده الخطف كده ولا إيه؟ في فرق بين الخطف والغصب. الغصب صاحب الشيء بينزعك كنت تخصبه وتشيء، إنما الخطف خطف جريت. نتخطف من أرضنا. يبقى العلة في أنه لم يتبعوا الحق والهدى بإقرارهم، كأن الحارس أقر بأن ما جاء به رسول الله إيه؟ حق، وأن ما جاء به هدى. نقوم العاقل بقى يقول أنت قريت بأنه الحق وقريت بأنه إيه؟ بأنه هدى، وخفت من أنهم يتخطفوك. لو أنت بتقارن، وما دام عرفت انه حق وهدى، قارن بين ان تكون على حق وعلى هدى ويخطفوكم ويخطفوا نعمتكم اللي يجوا يضطهدوكم، هل هم خدوكم؟ فقد خسرت شيئا يفنى، الدنيا والحياه وبتاع، ولكنك كسبت حياه باقيه. يعني لو كان العقل بقى انت بتقول على حق وعلى هدى وخايف لا يتخطفكم الناس الظلمه، نقوم نقول له يا اخي خاب هذا الصح عن صدقك انهم حيجوا تخطفوك. تفقد بهذا الخطف ايه؟ تفقد به نفسك ان قتلوك، وتفقد به الخير التي تعيش فيه ان كنت هتفضل حي. انما انت تفقد نفسك في دنيا هي فانيه فانيه، انما هتروح الى دنيا باقيه باقيه، وحتفكر الخير اللي بتجيبه على مقتضى قوة البشر، وتروح إلى خير آخر على قوة الله الحق سبحانه وتعالى. يبقى إيه الأحسن؟ يبقى التاني. يبقى لو قارنتها مقارنة عقلية على إنك هتتخطف، كنت يجب أن ترجح الهدى والحق. هذه واحدة. ومن الذي قال إنك إن اتبعت الهدى يخطفوك ويجوا يضطهدوك وياخدوك؟ فجاب الرد بقى، شوف ازاي، وقالوا ان نتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا. قل لهم كذبتم، اولم نمكن لهم حرما امنا يجبى اليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن اكثرهم لا. بقى انتم وانتم كافرون به مشركين وعبدة اصنام وفي جاهلية ومعيشكوا في الحرم آمنين. الحرم ده اللي مبني في حتة بواد غير ذي زرع، وبعد ذلك يقول الله يجبى إليه ثمرات كل شيء تجيلكم وانتوا قاعدين. كيف يصنع معكم هذا وأنتم مشركون عبد الأصنام ثم إذا اهتديتم إلى الحق يتخلى عنكم؟ الله إيه المقياس ده؟ إيه القياس بتاعكم ده؟ أولا اسألوهم كده، انا مش هقول انا مكنت لهم، اسالوهم قولوا لهم اولم نمكن لهم حرما امنا. وحين يريد الحق ان يثبت قضيه بتاكيد لا يقول لا كذابين، انا مكنت لهم حرما امنا ورزقتهم من حيث لا يحتسبون وجبت لهم الرزق يجبى. الله. وقالوا ان نتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. هنا بقى وقالوا، مع أن اللي قال واحد من الحارس يقول لك ده دولي بقى لازم يأتمروا، وقالوا له يا روح قل له يا حارس، يبقى بوافقتهم أو بتخطيطهم، وإن كان المبلغ لرسول الله واحد ورديني على أن هذه القضية صادقة في أنهم يتخطفوا، يتخطفوا إلى إيه؟ يقتلوهم يطلعوهم من الخير اللي هم فيه، يبقى حيودوهم إلى حياة أخلد وأنعم، يبقى مفيش خسارة. ده على فرض هم هيتخطفوه، وبعدين بيكذبهم يقول ولا يتخطفوك ولا حاجة، ده أنا عامل لكم حرام آمن. شوف قوله حرما آمنا، الحرم مكان، وكيف يأمن المكان؟ ده اللي بيأمن اللي في المكان. أم قال لك لا، ده المكان كله آمن. ليه؟ أم قال لك يمسك الإنسان آمن فيه حتى وإن كان قاتلا لا يقتص منه ولا منه، ادي واحد. والحيوان فيه آمن بحيث لا يصاد، والنبات فيه آمن بحيث لا يعضد. عايز آمن أكثر من كده إيه؟ بقى الإنسان آمن، إيه؟ والحيوان آمن، والنبات آمن، والجماد، ده الجماد آمن أوي. ليه بقى؟ قال للحجارة اللي ربنا قال الجيمو الحجر ده هو علشان فيه رمزية إبليس. واحد يقول لك طب الحجر زبو عمل ايه الحجر ده؟ قال لك لا، ده كرمه في ناحيتين يا جاب برضو حجر وألقب بنوه. يبقى كله آمن ولا مش آمن؟ أولم نمكن، لم نمكن يعني نجعلهم مكينين فيه، وكذلك مكننا ليوسف في الأرض. هو المكان اسمه ظرف، ظرف مكان، وظرف المكان قار ثابت، انما ظرف الزمان متغير. احنا لما نيجي نشوف الحرم واخد حظه من ابراهيم عليه السلام، لان ابراهيم لما انزل اهله بواد غير ذي زرع، والزرع ده مقوم الحياه، حتى ما فيش فيه ميه. قال لك طب ده ما كانش يجيب المياه، دي المياه أهم، المياه إيه؟ قال لك ما هو لما يقول بوادي غير ذي زرع تفهم إن ما فيش مياه، لأن الزرع ما يجيش إلا على المياه. أما إيه اللي فيه يا أخوانا؟ ليس فيه من مقومات الحياة إلا الهواء بس، إنما مقومات الحياة ما فيش. ولذلك سيدنا إبراهيم لما أراد أن يخلي هاجر وإسماعيل الطفل قال لك انت رايح فين وسيبنا في حتة مفيهاش أبدا مقاوم حياة أبدا؟ المنزل ده ربنا اللي أهلك عليه. قال لها إيه؟ قال لك إذن لا يضيعنا، مع السلامة. إذن لإيه؟ لا يضيعنا. وبعدين الهوى موجود، أول مقاوم للحياة، ابنها عطش وعايزة تسقيه، جينا للمقاوم الثالث اللي الصبر عليه بقى ايه؟ اقل. فطلعت على الصفا وطلعت على المروة تبص تعلى كده علشان تشوف مثلا طير ولا تشوف قفلة داية ولا حاجة، شو عطشان جهدها يدوب سبع اشواط، يدوب كده على ست، يبقى سبع اشواط ده احنا يعني في افتوات برضو بنتعب من السبع اشواط. وهي راحت كده ورجعت ورجعت راحت ورجعت ما لقتش حاجة، فرجعت. لكن هي قالت بنفسها إذن لا يضيعنا، لو أنها وجدت الماء في السعي ده كان يبقى فيه سبب، إنما أراد الله أن يصدقها في كلمتها إذن لا يضيعنا بالغير أسباب، حبي إيه يخليها تفهم الكلمة اللي قالتها إنها قالتها بحق. فتروح هي عايزة الماء للولد، سبع أشواط تمشي كده ما تلاقيش حاجة أبدا، راحت للولد لقت الولد ضرب بإيده بيعمل بإيده كده يلعب، فانبجست زمزم. قال الولد اللي هو سأل جات له نفسه، إذن لا يضيعنا ولا ما يضيعنا؟ إذن لا يضيعنا. فلما سيدنا إبراهيم أنزلها بواد غير ذي زرع عايز يطمن على اللي هيقعد، لأنه عاملها سكن، يا ريتها بس مد يعني رحلة ماشية كده، إني أسكنت هنا سكن من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. بيتك لازم يبقى فيه مصلي، لازم يبقى فيه حد يقيم الصلاة. البيت اللي يبنيه المسلمين لله غير البيت اللي ربنا يبنيه لنفسه. إن كان البيت اللي بنيه المسلمين يلاقيه مسكوك ولا فيش في حد يصح، إنما بيت ربنا عامله لنفسه ويخلى من عابد ومصلي سكوك. ولذلك لم ينقطع الطواف إلا لمكتوبة، ساعة ما يصلوا الفرض ومع ذلك يبقوا طائفين وهم يصلون، بيطوفوا برضه وتشوف بعد الفرض ساعة يسلم الإمام ما انقطع بقى في الصلاة يجروا على الله. شفناهم وقد دهم السيل الحرم ودخل الماء الكعبة من جوه. شوف بقى الحجر يبقى فيه برضو ما انقطعش الطواف. ورأينا أناسا يطوفون سباحة الله. فإذا جاءوا عند الحجر غصهم وقبلوا الحجر وقفوا. تبقى ربنا ليقيموا الصلاة لا صحيح. مادام يا ربنا مخليهم ليقيموا الصلاة بقى وبيتك ما يخلاش من طائف وعابد، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. تهوي تهوي، شوف التعبير، في هوية يهوى أحبة وفي هوى يهوي يسقط. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، لأن اللي بيقع ملوش إرادة إنه يمسك نفسه، كذلك اللي يجيب الرزق ده ملوش إرادة إنه يجيب ولا ما يجيبش، مسخر. وكلمة تهوي ادتنا معنى تاني، كل تكاليف الحق يمكن الناس تكسل شوية فيه إلا الحق. هو يقول صلي ويمكن ما حدش يصلي، زكي يمكن ما يزكيش، إنما لما جه ألف الحج وأزم في الناس بالحج يأتوك بمجرد ما تأذن يقولك. ولذلك نجد العجب، فيه ناس غير مستطيعين للحج يجوع نفسه ويجوع اللي حواليه عشان يحوش، وبرضه يتعلق بالحج ويمكن يروح يقول أنا عايز أحج والدين مش عارف إيه. العبادة الوحيدة اللي يتهافت عليها من لم تطلب منه، وأزم في الناس بالحج يأتوك وأهد تهوي. الله ساعة ما قال كده قال يا رب اجعل هذا المكان بلدا بلدا آمنا. طب ما هي بلد آمن دي؟ لا تقام بلد حتى عند اللي مش مؤمنين بحاجة إلا في مكان يؤمنون فيه كل مقومات الحياة. هو واحد يعمل مدينة ولا بلد إلا في حتة تكون فيها مقومات الحياة، يأمن فيها أن فيها أكل، يأمن فيها أن فيها مية، يأمن فيها أن ما فيها سيل يجي يشيلهم، يأمن فيها أن ما فيش مش منطقة زلازل، يأمن فيها. كل بلد لا تبنى حتى من غير من الكافر إلا إذا كان فيها إيه آمن على أن الحتة دي يبقى فيها بيت. والزل شوف شوف دقة التعبير، أول دعاء قال له رب اجعل هذا بلدا آمنا، هذه أول طلب، بلد آمن كما يأمن كل بلد حين ينشأ. ولما عملها بلد بمقومات كل البلدان الواحد يأمن فيها على كل، ولذلك أنت لما تيجي تقول يقول لك ده عملوا مدينة كذا وأمنوا فيها كذا وأمنوا فيها كذا وأمنوا فيها المجاري وأمنوا فيها المية، يعني لازم تبني بلد، تعمل بلد في حتة آمنة يعني مؤمن لها فيها كل مقومات الحياة. اتعمل في كذا. سيدنا إبراهيم طلب تاني، اجعل هذا البلد آمنا. الله. الأول طلب انه يعمل هنا بلد آمن كأمن أي بلد، لكن أراد أن يخص دي بحاجة خاصة، اجعل هذا البلد، هذه اديتها بلدا ودي ايه البلد اللي بقت بلد، وآمنت كما تأمن البلاد كلها. أنا عايز ايه آمنا، يبقى لازم أمن زائد. قال له وهنعمل لها أمن زائد، هنحرم فيها كذا ونحرم فيها كذا ونحرم فيها كذا ونحرم، بقى خدت أمن زائد ولا لا؟ يبقى إذن ما تقولش ويتخطف الناس من حولهم. والله يقول فيها طلب الأول أمن عام وطلب الثاني إيه أمن خاص. يقول إيه أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا، مش كده؟ وبعدين يتكلم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات إلى آخره، وبعدين يقول ومن دخله كان آمنا، ومن دخله كان آمنا. ده جملة خبرية، واحنا بنشوف ان ما حصلش امن لمن دخل. ايام الارامطة عملوا ايه؟ دخلوا مؤكلوا فيه وخدوا الحجر. والحصر الحديث فيه الحكاية بتاع جهيمان هددوا وقعد ما فيش حد فيها والناس اتقتلت وما تم. طب امال بيقول ايه؟ ومن دخله كان امنا. قول له يا اخي افهم عن الله. ومن دخله كان امنا ليست قضية كونية وانما هي قضية شرعية. ما شاء الله. ايه الفرق بين القضية الكونية والقضية الشرعية؟ القضية الكونية تكون لازم حاجة تحصل، والقضية الشرعية حكم يصح انك تنفذه فيبقى امن، وما تنفذه شيء ما يبقى شرع. ومن دخله كان امنا. انا قلت كده، فمن اراد ان يجعلني صادق يأمنه بقى ما يشبس حد. واللي عايز يكذب ربه بقى يهيج الناس فيه. تقول ايه؟ تقول للاولاد وانت بتوصيهم: بيتي هذا يكرم فيه الضيف. دي قضيه كونيه. يمكن يجي ناس يقول لك لا مش عايز، يلا هو راح ولا حاله، مش هنكرم ولا نعمل. لو كانت قضيه كونيه يبقى معناها ايه؟ لازم يكرم. يبقى قوله بيتي هذا يكرم فيه الضيف خبر. الخبر ده كوني ولا شرعي؟ ان كان كوني يبقى مش هتتخلف غصب عن البخيل من ابنائه، وان كان شرعي اللي يؤمن بقى بشرع ينفذه واللي ما يؤمنش ما يؤمنش. ومن دخله كان امنا، اي من دخله فامنوه، يبقى قضيه شرعيه. القضيه الشرعيه عرضه ان تطاع وعرضه ان تعصى. كويس قوي. هناك برضو آيات يسأل عنها كثير، يقول إيه؟ الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات. يقول يا أخي ربنا أذي كده، وأنا بشوف فلان طيب ووقع في واحدة خبيثة، ولا فلان طيبة ووقع، ما ربنا إيه في طيباته؟ قال لك هي قضية كونية؟ لا، دي قضية شرعية. يعني إن زوجتم فزوجوا الطيب للطيب والخبيث للخبيث ليوجد تكافؤ بين الزوجين فلا تعالي لأحدهما على الآخر. إن كان خبيث وهي خبيثة يقول لها يا مش عارف إيه ويجيب لها بقى اللي فات، يقوم تقول له أنت ما أنت خلبصت لعمرك على طول كده. يبقى في تكافؤ ولا مش في تكافؤ؟ إنما هيبقى إنه طيب وهي مش طيبة، وبعدين يقول لها يا اللي كذا ويا اللي كذا ويا اللي كذا، وحتقول له إيه؟ أم قال لا، إن قالت له كذا يقول لها كذا، يبقى في تكافؤ، حتى تكافؤ في الأباحة. يبقى فرق بين القضية الكونية وهي الذي لا يتخلف مدلولها، والقضية الشرعية تجاءت في صيرة الخبر وإن كانت هي أمر. أنت لما تقول لك فلان انتقل إلى تقوم تقول رحمه الله. طب رحمه الله ديا دي جملة ماضية، يعني حصلت، وانت عارف رحمه ولا ما رحموش؟ انت بتقول رحمه الله قال يعني فليرحمه الله، وقلتها بصفة الماضي عشان رجاء ان تكون. اولم نمكن لهم حرما امنا يجبى اليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن اكثرهم لا يعلمون. انتم لو فطنتم لوجدتم أبرهة لما جاء عشان يهدم البيت عامل فيه، ما الذي حدث؟ مش الفيل نفسه لما يوجهه ناحية الكعبة ما يتوقف؟ لأن الفيل اللي بقى جاي علشان يهدم الكعبة جاء في ودنه، في ودنه قال له ابرك محمود. هو كان اسمه محمود، الفيل اسمه ايه؟ ابرك محمود وارجع راشدا، يعني انفد بجلدك فإنك ببلد الله الحرام. هل يعني الفيل استجاب ويجوا يقومه ما يقومش؟ المعركة جت هناك وجت طيرا أبابيل ترميهم بحجارة ايه من سجيل فجعلهم كعصف ايه مأكول. لما تقرأ الآية ألم ترى كيف فعل ربك، وتلاقي آخرها ايه؟ فجعلهم، أي اللي جايين يقصدوا إزاء البيت، كعصف مأكول زي التبن اللي بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فجعلهم كعصف مأكول عشان تظل الكعبة مسكونة بكم وما دمتم مسكون بكم والناس كلها من الجزيره كلها بتيجي ضروري كل سنه تحج هتظل مهابتكم. ليه؟ لان كل القبائل اللي في السكك هتيجي عندكم، فاي قبيله لا يمكن ان تتعرض لقوافلكم لان تردوا عليها لما في هنا. يبقى اللي عامل لكم مهابه في رحله الشتاء والصيف ايه؟ زين. فجعلهم كعصف ماكول. بسم الله لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والإيه، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع. الله يبقى لا نتخطف من أرضنا لها مدلول، هنا بقى ما لهاش مدلول. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون.